بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة واللقاء الجديد من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ويسرنا يكون معنا شارحا وضيفا كريما في هذه اللقاءات المباركة مع الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا ومرحبا بكم أيضا أنتم مستمعينا الكرام. قد وصلنا لمن أراد المتابعة معنا وحضور هذه الدروس المباركة إلى كتاب الغسل في كتاب التجريد الصريح، الذي هو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله الجميع. كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، وقد وصلنا إلى الطرف الرابع من أطراف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أقرأ الحديث ثم يبدأ الشيخ في شرحه وفقه الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مضى من أطراف تخريج هذا الحديث أو مواضع التخريج وتسمى الأطراف في صحيح البخاري 3 مواضع، والرابع في كتاب الغسل أيضا في باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. هذه الترجمة. قال رحمه الله تعالى: وقالت، يعني عائشة، وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب تخليل الشعر، أي في غسل الجنابة، أي في غسل الجنابة. وقال الكرماني: قوله أروى، وفعل ماض من الإرواء، يقال أرواه إذا جعله ريانا. وقال ابن حجر أيضا: قوله وقالت، أي عائشة، وهو معطوف على الأول، فهو متصل بالإسناد المذكور، يعني ما ذكره البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبدان، هو معطوف على هذا، حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. هذا خرجه البخاري في الموضع السابق لما ذكرناه من الطرف الرابع، وجئنا به لذكر الإسناد، لأن الطرف الرابع الذي هو مجرد من الإسناد، وقالت، من يراه بمفرده يقول معلق، ولكنه ما دام جاء بالواو وعطفه على ما قبله فيكون مرويا بنفس الإسناد، وهو معطوف على الأول فهو متصل بالإسناد المذكور. قال الحافظ ابن رجب في شرحه: ما ذكر في هذه الرواية أنه توضأ ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره إلى آخره هو من باب عطف التفصيل على الإجمال، فإنما ذكره من التخليل وما بعده هو تفصيل للاغتسال الذي ذكره مجملا، الذي ذكره مجملا، يعني يذكر الخبر بالإجمال ثم يفصل ويذكر أجزاء هذا المجمل، وأحيانا العكس يأتي به مفصلا ثم يجمله في موضع آخر. والحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفيض الماء على رأسه 3 يخلل شعره بيده بالماء حتى يظن أنه قد أروى بشرته، يعني أن الماء تجاوز الشعر ووصل إلى البشرة. وهذا مما ذكر في حديث عائشة دون حديث ميمونة الذي تقدم شرحه. وقد خرجه البخاري في أول كتاب الغسل من حديث مالك عن هشام، وفي حديث توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه 3 غرف بيده. وهذا يصرح بالمعنى الذي ذكرناه. ثم نقل عن القرطبي إنما فعل ذلك ليسهل دخول الماء إلى أصول الشعر. ثم نقل عن القرطبي، والنقل عن القرطبي يكون في أي كتاب؟ شرح صحيح مسلم المفهم، شرح مختصر مسلم له أيضا، مختصر مسلم، تلخيص مسلم، شرحه في كتاب المفهم وفيه فوائد. هذا الكتاب فيه فوائد من القرطبي قد لا توجد عند غيره، وفي غيره ما لا يوجد فيه كما هو معلوم. ثم نقل عن القرطبي إنما فعل ذلك ليسهل دخول الماء إلى أصول الشعر، وقيل ليستأنس بذلك حتى لا يجد بيده من صب الماء الكثير نفرة. ايش معنى هذا الكلام؟ أن الماء إذا صب بقوة تعب منه الرأس، لكن يضع اليد لتخفف وطأة الماء على الرأس، ليستأنس بذلك حتى لا يجد بيده من صب الماء الكثير نفرة. وهذا ملاحظ في الاغتسال، إذا كان الماء فيه قوة ولسيما إذا كان بعيد عن الرأس فإنه ينزل بقوة عليه، ولا شك أن مثل هذا متعب. أما إذا وضع شيئا دونه ودون صب الماء ليصل في مرحلة ثانية إلى الرأس فإن الماء يسهل نزوله عليه ولا يقلقه. قال ابن رجب: قول عائشة حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه 3 مرات. قال ابن رجب: قول عائشة حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، أفاض عليه الماء 3 مرات، يعني بعدما يروي البشرة. حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. قول عائشة حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات يرد هذا كله ويبين أن التخليل كان لغسل بشرته، لغسل بشرة الرأس، ما هو ليس لمجرد إيصال الماء، إنما هو لغسل البشرة. وتبويب البخاري يشهد لذلك أيضا، وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه لها أكثر الفقهاء. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة من سنن غسل الجنابة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه لها أكثر الفقهاء مع توسعهم للقول في سنن الغسل وآدابه. لم أرى من صرح به منهم إلا صاحب المغني من أصحابنا، يعني من الحنابلة، وأخذه من عموم قول أحمد الغسل على حديث عائشة، وكذلك ذكره صاحب المهذب من الشافعية ومن الشيرازي أبو إسحاق. قال بعد ذكر الوضوء ثم يدخل أصابعه 10. عفوا شيخنا، المقصود بالسنة التي لم ينتبه لها أكثر الفقهاء هي تخليل الرأس. تخليل الرأس

فقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. قال ابن حجر قوله باب مباشرة الحائض المراد بالمباشرة هاهنا التقاء البشرتين لا الجماع، التقاء البشرتين لا الجماع. وقال العيني أي هذا باب في حكم المباشرة مع زوجته الحائض، وأراد بالمباشرة هنا مماسة الجلدين لا الجماع، فإن جماع الحائض حرام على ما نذكره مفصلا إن شاء الله تعالى. والمناسبة بين البابين أي هذا والذي قبله باب من سمى النفاس حيضا ظاهرة جدا، هذا من كلام العيني، وهو وجود المباشرة في كل منهما، ومطابقة الحديث للترجمة في قولها فيباشرني. يقول المناسبة بين هذا الباب والذي قبله من سمى النفاس حيضا أو الحيض نفاسا لوجود الجامع بينهما، يقول ظاهرة جدا العيني، وهو وجود المباشرة في كل منهما. مباشرة يعني إذا باشر النفساء، احمل كلامه على هذا، أو باشر الحائض لا فرق بينهم، لأن أحكام الحيض أحكام النفاس هي أحكام الحيض. قال وقال الكرماني قوله قبيصة بفتح القاف وكسر الموحدة وبالصاد المهملة أبو عامر الكوفي وسفيان أي الثوري، اقتصر على هذا الكرماني، ويكون في أول موضع يرد فيه الراوي يفصل في ترجمته. ولذلك يقول تقدم في باب علامات المنافق في كتاب الإيمان، في باب علامات المنافق، تبي الترجمة عند الكرماني المبسوطة نوعا ما، تقدمت في باب علامات المنافق. ومنصور أي ابن المعتمر. لأنكم الشيخ نحفظكم الله بقية رجال هذا السند في الحلقة إن شاء الله واللقاء القادم، لأنه قد انتهى وقت هذه الحلقة. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، أن كنتم معنا شارحا لهذا الكتاب العظيم وهو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، حتى الملتقى بكم إن شاء الله في لقاء قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.